لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأراد الله عز وجل أن يقسم بيوم القيامة وأن يقسم بالنفس اللوامة، لكن من عادة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين أنها إذا أرادت أن تؤكد القسم جاءت قبله بنفي، كما هو الحال ها هنا. فأقسم الله عز وجل بقيام الناس لرب العالمين وبالبعث بعد الموت، وهذا كله رد على ماذا؟ على المشركين الجاحدين المنكرين لهذا الأمر، فما كانوا يعتقدون أن الأجساد تبعث وأن الأرواح تبعث مرة أخرى بعد موتها وفنائها. فأقسم الله عز وجل مؤكدا ذلك، قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي التي تلوم صاحبها، وهذه كذلك أقسم الله عز وجل بها، وهي نفس المؤمن. فنفس المؤمن إما أن تكون نفسا مطمئنة وإما أن تكون نفسا لوامة تلومه على المعصية وعلى التقصير في الطاعة، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. فهذه النفس التي تلوم صاحبها تلومه على تقصير في طاعة أو على وقوع في معصية، وصاحب النفس اللوامة يرجى له أن يصل بنفسه إلى أن تكون نفسا مطمئنة، وأما الذي يخشى منه فهو أن تكون نفسه أمارة بالسوء دائما، فهذا الذي يخشى منه. فأقسم الله عز وجل بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتندم على ما فات وتلوم عليه. ثم قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا هو المقسم عليه. أيظن الإنسان أن الله عز وجل لن يقدر على جمع عظامه مرة أخرى بعد تفرقها وبعد بلائها؟ الله عز وجل قادر على كل ذلك، ولذلك قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن الله عز وجل قادر على أن يحيي العظام مرة أخرى وأن يعيدها مرة أخرى، بل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيد في هذه العظام. فلو أنك نظرت في بنانك هذا الذي يعلو الإصبع لوجدت هذا البنان لا يساوي البنان الذي بجواره، فبنانك مفرق بين طول وقصر. فالله عز وجل يقول إنه قادر على أن يعيد العظام مرة أخرى، بل هو قادر على أن يزيدها حتى يصير هذا البنان متساويا. أو أن الله عز وجل يقول في هذه الآية: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يقول كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي أن نجعله خفا أو حافرا في هذه الحياة الدنيا الذي أخرجك من العدم إلى الوجود وسواك وأحسن صورتك وجعلك إنسانا مكرما. كان قادرا سبحانه وتعالى على أن يجعلك أو أن يجعل الأبعد العاصي الطاغية الكافر أن يجعله حمارا أو أن يجعله بهيمة من بهيمة الأنعام، لكن الله عز وجل كرمه وسواه، فكيف له أن ينكر بعد ذلك البعث بعد الموت؟ وكيف له أن يجحد قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وهذا هو حال كل إنسان ما لم يكن معه علم نافع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالح، يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يمضي قدما، يسوف التوبة، لا يعود إلى الله تبارك وتعالى، يقول سأتوب غدا، سأتوب بعد غد، سأتوب قبل أن أموت، يعجل الذنب ويسوف التوب. هذا هو حال كل إنسان ما لم يستضئ بالهداية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فيريد أن يفجر أمامه أي أن يمضي قدما في معصيته وفي غوايته، لا يقيم رأسا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أيان يوم القيامة، كأنه يستبعد ذلك، سؤاله سؤال استبعاد، يستبعد وقوع يوم القيامة، فيقول أيان، أي متى يكون يوم القيامة، فكأنه يكذب بذلك كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كل منا له ميعاد وله ساعة لابد أن تأتي، لا تقدم ولا تؤخر، ومن مات فقد قامت قيامته، ولذلك يجب على كل منا أن يحرص على أن يعجل بالتوبة وألا يسوف، وأن يقلع عن الذنب، وأن يكثر من الطاعات. قال الله عز وجل يسأل أيان يوم القيامة، قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا برق البصر أي جاءت ساعة الموت وعاين المرء هلاكه وقرب موته، فإن بصره يزيغ، يكون فزعا، لا يستقر على حال، تجد صاحب هذه الحالة ينظر يمينا وشمالا وأعلى وأسفل، لأنه يعاين ويرى ما لا نرى، لا يستقر بصره على حال. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أي أن الأبصار أو أن الأبصار تبرق وتنبهر وتخشع وتحار لما تراه يوم القيامة من شدة الهول ومن عظيم ما ترى، فإنها تبرق. ثم إن القمر يخسف، قال وخسف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر أي أن الله عز وجل يجمع يوم القيامة الشمس مع القمر ويكورهما ويلقي بهما في النار، يذهب ضوء القمر ويذهب ضوء الشمس، ويكور الله عز وجل القمر والشمس كما قال الله عز وجل وجمع الشمس والقمر ويلقي بهما في النار، ولا يعني ذلك أنهما يعذبان في النار، فلا ذنب للقمر ولا ذنب للشمس، وإنما كما قال أهل العلم إنما يصنع ربنا تبارك وتعالى ذلك تبكيتا وتوبيخا لمن كان يعبدهما في الدنيا، حتى يتعظ أو حتى يرى هؤلاء الذين كانوا يعبدون الشمس ويعبدون القمر أن هذه لا تنفع ولا تضر، وقد ألقى الله عز وجل بها في النار، ولا يلزم كما قلنا من وجودها في النار أن تعذب، ففي النار ملائكة العذاب والملائكة لا تعذب. فيجمع الله عز وجل يوم القيامة الشمس والقمر، قال وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا الذي كان يسأل أيان يوم القيامة، يستبعد ذلك، إذا رأى ذلك يوم القيامة يقول أين المفر، يعني لا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يكون إلا عند معاينة ابن آدم لهذه الأحوال، وكما قيل ليس الخبر كالمعاينة، فقد حصل لابن آدم هاهنا عين اليقين. عين اليقين، هل نحن نعلم علم اليقين أن هناك قيامة ستكون؟ أجل. أن هناك جنة ونار؟ أجل. لكن هذا يسمى بماذا؟ بعلم اليقين. فإذا رأينا ذلك بعيننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى ودرجة أخرى، وهي التي تسمى بعين اليقين. فإذا دخلنا الجنة صار الأمر حق اليقين، صار الأمر حق اليقين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حق اليقين، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فيقول الإنسان يومئذ، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أي لا مفر، كلا لا وزر، أي ليس هناك مكان يعتصم به ويلجأ إليه. ولذا قال إلى ربك يومئذ المستقر، أي في هذا اليوم إلى الله تصيرون وترجعون وتستقرون وتقفون بين يديه سبحانه وتعالى. فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. قال إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي أن الإنسان يخبر يوم القيامة بجميع أعماله، يراها أمامه موجودة في كتابه الذي يأخذه بيمينه أو بشماله، يرى القديم والحديث منها كأنه باشرها الآن، يذكر كل ما قام به ويرده مكتوبا عنده في كتاب. فينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو شهيد على نفسه، ولذلك يعطى الكتاب. فمن بني آدم من يقر بذلك، ومنهم من يجحد ويقول يا رب ظلمني كتبتك، ظلمتني الملائكة، ما صنعت هذا؟ فيختم الله عز وجل على فمه ويبعث عليه شاهدا من نفسه، وابن آدم يسأل نفسه من هذا الذي سيشهد عليه، فيأمر الله عز وجل أعضاءه فتنطق عليه وتذكر ما صنع، ينطق سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه، كما قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه الأعضاء تشهد على ابن آدم، فلا يستطيع أن يجحد ولا أن ينكر بعد ذلك. ولذا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي ولو جادل عنها، فهو بصير بحال نفسه وبما اقترف من الذنوب والمعاصي، وهو يعلم أن هذا الجدال وهذه المعاذير لا تنفعه. لماذا؟ لأن أعضاءه نطقت عليه، لا يقبل منه كل ذلك. قال الله عز وجل بعد ذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال ابن آدم يوم القيامة وحال هؤلاء الذين يستبعدون وقوعه علم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات كيف يتلقى الوحي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي بادر إلى أخذه وسابق الملك في قراءته يخشى أن ينسى صلى الله عليه وسلم ما يلقى إليه، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الوحي أن يستمع له، وهذا من أدب الطلب، من أدب طلب العلم. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع لجبريل، وتكفل الله عز وجل له أن يجمع هذا الوحي في صدره فلا ينساه إلا أن يشاء الله، وتكفل كذلك أن ييسر له قراءته وأداه، أي أن يؤديه على الوجه الذي سمعه، فتكفل الأداء والحفظ، وتكفل كذلك البيان له صلى الله عليه وسلم. فجمع الله عز وجل له كل هذه النعم، جمع القرآن في صدره ويسر له تلاوته وعلمه تفسيره وبين له معناه. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما كان يصنع إذا جاءه جبريل. ثم قال: إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك وأن نعلمك كيف تقرأه، فإذا قرأناه، أي إذا قرأه الملك، فاتبع قرآنه، أي اقرأه كما يقرأه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله عز وجل كذلك ببيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي انتقل مرة أخرى لبيان حال هؤلاء الذين جحدوا يوم القيامة. فحالهم أنهم يحبون العاجلة، وما المراد بالعاجلة؟ أي الدنيا، يحبونها، ملأت قلوبهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يتخلص من حبها، وهذا حملهم على التكذيب بيوم القيامة وعلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جعلوا شغلهم الشاغل هذه الحياة الدنيا ونسوا الآخرة وتشاغلوا عنها. ولذلك قال: وتذرون الآخرة. ما معنى وتذرون؟ يعني تتركون الآخرة، تتركون الآخرة، فكأنهم تركوها قصداً، قصدا هم يقصدون إلى ذلك قصدا وأرادوا الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإيمان، أن وجوههم يوم القيامة تكون ناظرة حسنة بهية مشرقة مسرورة. وسبب هذه النضرة أنها تنظر إلى وجه الله الكريم. قال: إلى ربها ناظرة، أي ترى الله تبارك وتعالى عيانا كما نرى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، فالرؤية واضحة ميسرة لجميع عباد الله المؤمنين في الآخرة في جنة ربنا تبارك وتعالى، ولذلك لما سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ أي يصيبكم ضيم وتعب وجهد ومشقة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترون ربكم كذلك، ترونه كما ترون القمر، فإذا كنتم ترون القمر ليلة البدر واضحا فكذلك تكون رؤية الله عز وجل، تكون واضحة. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة التي وردت في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء كذلك عند مسلم من حديث جابر إن الله يتجلى أن يظهر للمؤمنين يضحك. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا النعيم العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن هذا يحتاج من المرء إلى تعب وإلى عمل وإلى استعداد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها إلا أنني أحب الله ورسوله. والمحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعمل ما يرضيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. لكن هذه المحبة لابد لها من برهان ولابد لها من بينة ودليل، وهي العمل. فقال الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك مع من أحبب قالوا يا رسول الله ونحن كذلك، يعني هذه ليست خاصة لهذا الأعرابي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا. فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل إلا النظر بالعين، وهذا معناه أنهم ينظرون بأعينهم إلى ربنا تبارك وتعالى. وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي يؤمنون بها، أننا سنرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارنا، وهذا مجمع عليه. فقال الله عز وجل ووجوه يومئذ باسرة، وهذه وجوه الكفار تكون كالحة تتغير ألوانها، تكون عابسة، صلى الله السلامة والعافية، تظن، والظن ها هنا بمعنى اليقين، تظن أي توقن أن يفعل بها فاقرة، أي داهية، تستيقن أنها هالكة، أنها ستدخل النار لأنها عاينت العذاب ولأنها تعلم ما سبق من عملها. فهذه الوجوه تسود يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال الله عز وجل ووجوه يومئذ باسرة، باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى سبحانه. هذه الحالة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات هي حالة المحتضر الذي تحضره الملائكة التي تقبض روحه وتحضره ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فقال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت الروح الحلقوم، والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي تكون بين النحر والعاتق، فإذا بلغت الروح هذا الموضع قال أهله هل من راق هل من طبيب شاف، يبحثون له عن أسباب النجاة لكن الأسباب انقطعت ها هنا، فأغلق أمامه كل سبب، وقع ما كان يخشى، جاءه الموت. ولذلك قال وقيل من راق، من الذي يقول؟ إما أن يكون المحتضر هو الذي يقول، أو أن يكون أهله هم الذين يقولون ذلك، ابحثوا عن طبيب، ابحثوا عن راق يرقيه، ابحثوا عمن يأخذ بيده إلى النجاة، ابحثوا عن كذا وكذا. لكن خلاص انقطع الأمر وانقطعت أسباب الدنيا الأسباب المادية. ولذلك قال وظن أنه الفراق، ظن أي أيقن أنه الفراق وأنه مفارق أهله لا محالة، ومفارق دنياه هذه التي أراد أن يخلد فيها. والتفت الساق بالساق أي التفت عليه الدنيا والآخرة، فهذا آخر يوم في الدنيا يلاقي أول يوم في الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. أو التفت الساق بالساق أي ماتت رجلاه فلم تعد تحملانه، وقد كان عليهما جوالا سريعا في سعيه إلى المعصية، كانت بطيئة في السعي إلى طاعة الله تبارك وتعالى. التفت هذه الساق ولفت في الكفن لأنها ستساق إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب. ولذلك ترفع روحه إلى السماوات العلى، فإن كانت روحا صالحة عرج بها من السماء الأولى إلى السماء الثانية إلى الثالثة، إلى أن تصل إلى باريها تبارك وتعالى، فيأمر ربنا تبارك وتعالى أن تكتب هذه الروح في عليين. وأما إذا كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية فإنها لا تفتح لها، لا تفتح لها السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني يوم ما تعرف أنك تدخل الجمل في خرم الإبرة يقبل كافر الروح ستصعد إلى السماء وسيدخل الجنة. وهذا يدل على امتناع ذلك، أنه ليس من أهل النجاة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فبعد أن تصعد الروح إلى الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه مرة أخرى إلى الأرض. فيقول الله عز وجل مبينا حال هذا الذي فارق أهله، ولكنه فراق ليس يشبهه فراق، قد انقطع الرجاء عن التلاق كما يقول الشاعر، لن يلقى أهله مرة أخرى. ماذا صنع هذا؟ قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجمع بين التكذيب والإعراض، وجمع كفرا على كفر، فكذب وأعرض ولم يمتثل في هذه الحياة الدنيا، كذب بقلبه وأعرض وتولى بعمله، فلا خير فيه ظاهرا ولا باطنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، هذا كان حاله في هذه الحياة الدنيا، كان يذهب إلى أهله يتمطى، أي لا همة له ولا عمل، كان بطيئا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مسارعا في معصيته. لكن لماذا كان يصنع ذلك؟ ولماذا كان في أهله مسرورا؟ إنه ظن أن لن يحور، كما قال الله عز وجل في سورة الانشقاق، أي ظن أنه لن يرجع إلى الله عز وجل ولن يحاسب، ولذلك كان على هذه، كان على هذه الصورة. فقال الله عز وجل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر ويختال. فقال الله عز وجل له أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وهذا تهديد ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لهذا الكافر الذي كان يصنع ذلك في مشيته وفي عمله، كان يكفر بربه تبارك وتعالى. فتوعده ربنا عز وجل. ثم قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أتظنون أنكم تتركون سدى، لا تؤمرون ولا تنهون، لا تقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تحاسبون إذا قمتم للعرض عليه سبحانه وتعالى، تحسب أنك في هذه الحياة الدنيا تكون مهملا لا تؤمر ولا تنهى، تترك في قبرك دون سؤال من الملكين، تترك هكذا يوم القيامة لا تحاسب على ما جنته يداك واقترفت. وهذا كله يراد منه إثبات المعاد وإثبات الحساب الذي يكون بعد الموت. ثم ذكر الله عز وجل ابن آدم الذي ينسى ذلك ويجحده ويكفره، قال ألم يكن نطفة من مني يمنى، كان نطفة حقيرة ضعيفة من ماء مهين، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي أن الله عز وجل خلقه وسواه على هذه الصورة الحسنة، فكان عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى. من الذي صنع ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وليس المراد هنا الزوج الذي يقابل الزوجة، وإنما المراد الذكر والأنثى، أي جعل ابن آدم جنسين، جعله ذكرا وجعله أنثى، والنطفة واحدة تقع في رحم المرأة، ومع ذلك يقدر ربنا تبارك وتعالى على كل ذلك. الذي يصنع كل ذلك ليس قادرا على أن يحيي الموتى، ليس قادرا على أن يعيد العظام البالية مرة أخرى، أليس قادرا على أن ينشئ الإنسان إنسانا آخر؟ الله عز وجل قادر على كل ذلك، ولذلك قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة، أليس بقادر على أن يعيده مرة أخرى كما بدأه؟ بلى، ربنا تبارك وتعالى قادر على كل ذلك، بل هذا أهون عليه، الإعادة أهون عليه من بدء الخلق، وكله هين على ربنا تبارك وتعالى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فهذه الصورة المباركة العظيمة التي تنبه القلوب وتوقظها من أولها وآخرها في إثبات عقيدة البعث. قلنا هذه العقيدة تتكرر كثيرا في السور المكية لتنتبه القلوب وتعود إلى الله تبارك وتعالى، كما أن فيها كذلك بيان شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان بعض ما يكون من أحوال يوم القيامة، وفيها كذلك إثبات القرآن وأنه كلام الله وأنه وحي الله تبارك وتعالى الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها كذلك إثبات عقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وفيها شيء مما يكون من حال المحتضر أو المحتضر من أنه يفارق أهله وأن ساقه ستلتف بساقه الأخرى، وفيها كذلك بيان شيء من الكفر وأنواع الكفر، فالكفر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع كثيرة، وهناك كفر التكذيب وهناك كفر الجحود والعناد والإعراض، وهذه أنواع ينبغي أن نعلمها وأن نعلم حقيقتها حتى لا نقع فيها. وفي هذه الآيات كذلك بيان أنه لا بد من العمل، ولا يكفي مجرد التصديق ومجرد إيمان القلب، لأن الله عز وجل قال فلا صدق أي بقلبه ولا صلى ولكن كذب وتولى، وغير ذلك موجود بكثرة من فوائد هذه السورة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يكتب لنا ولكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.